أنا والحمد لله أصلي منذ أن كان عمري 10 سنين، ولكن تأتي على أي أيام أكون فيها إما تعبانا أو مشغول فلا أصلي ولا أقضي، فما الحكم في ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالصلاة دائما ومن ذلك، وليس لك عذر في التعبان والكسل، التعب والكسل، بل يجب أن تصلي ولو كنت تعبان أو كسلان، عليك عنها تبادر الصلاة وصليها في وقتها مع المسلمين، وإذا كنت عاجزا عن الصلاة في مسجد في مرض صلت في البيت ولو على جنب أو مستيقظ، إذا عجزت عن القيام والخروج من تركها فلا يجوز أبدا ما دمت عاقلا تستطيع أن تصلي ولو على جنبك أو مستيقظ، وعليك التوبة إلى الله عما سلف والتوبة تجب ما قبله. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.